وحدك ماسك زمان الأرض، والبيوت في يدك وأمين بطول العمر بالحكمة. أنت وحدك ماسك زمان الأرض، والبيوت في يدك وأمين بطول العمر ليك الكلمة الأخيرة مهما قالوا في كلام. عالي ايدك قديرة قلبك مليان حنان، ليك الكلمة الأخيرة مهما قالوا في كلام. عالي ايدك قديرة قلبك مليان حنان. صالح انت ومحسن صالح بطول العمر، وفي سترك انت نسكن مهما السنين بتمر. صالح انت ومحسن صالح بطول العمر، وفي سترك انت نسكن مهما السنين بتمر. مهما الظروف تعاني وان مرت الازمات، تفضل بتقود وسام في أصعب الأوقات. مهما الظروف تعاني وإن مرت الأزمات، تفضل بتقود وساند في أصعب الأوقات. ما تدي إلا الخير مهما المشهد ظلام، كل أمرك يصير دي وعودك مش كلام. ما إلا الخير مهما المشهد ظلام، كل أمرك يصير دي وعودك مش كلام. تفاصيل العمر عندك حاسبها بالإتقان، وحياتي هي ملكك حبك أفضل ضمان. تفاصيل العمر عندك حاسبها بالإتقان، وحياتي هي ملكك حبك أفضل ضمان. اديني يعني تشوفك وتصدق بالإيمان، ده مفيش أمر يفوتك في إيدك السلطان. اديني يعني تشوفك وتصدق بالإيمان، ده مفيش أمر يفوتك ايدك السلطان. يا حبيبي ساعدني اشكر اسلم واستريح، واقطع لك ربي واصبر انت حكمك صحيح. يا حبيبي ساعدني اشكر اسلم واستريح، واقطع لك ربي واصبر انت حكمك صحيح. يتبع خير ورحمة دايما وفي كل يوم، إكليل أحسن ورأفة فوقي دايما يدوم. اتبعني خير ورحمة دايما وفي كل يوم، إكليل أحسن ورأفة فوقي دايما يدوم. وأنا تايه بتراقبني وبترسل كل ضعفي، اشفع لي وتعالجني وبنعمة ترد نفسي. وانا تايه بتراقبني وبترسل كل ضعفي، تشفع لي وتعالجني وبنعمة ترد نفسي.